الوعيد بمثل إهلاك فرعون آية 17-33 نقسمه إلى أربعة أجزاء: إرسال الرسل لبني إسرائيل 17-21، دعاء موسى ربه وإن جاءهم 22-24، وراثة بني إسرائيل الأرض من 25-29، إن جاءوا بني إسرائيل واختبارهم بالآيات من الآية 30-33. قصة موسى عليه السلام، إرسال الرسول موسى عليه السلام لبني إسرائيل من الآية 17-21. ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون وجاءهم رسول كريم أن أدوا إلي عباد الله إني لكم رسول أمين وأن لا تعلوا على الله إني آتيكم بسلطان مبين وإني عذت بربي وربكم أن ترجمون وإن لم تؤمنوا لي فاعتزلون. ولقد فتنا قبلهم، فتنا يعني اختبرنا وبتلينا، بلونا واختبرنا قبلهم، قبل قريش اختبرنا قوم فرعون وجاءهم رسول وهو موسى عليه الصلاة والسلام، وجاءهم رسول كريم، كريم على الله يدعوهم إلى توحيد الله وعبادته، أن أدوا إلي عباد الله بأن أظهروا إيمانكم لي يا عباد الله، أو سلموهم إلي ولا تعذبوهم، يعني بني إسرائيل أدوا إلي عباد الله، يعني أظهروا الإيمان بالله سبحانه وتعالى لي ونجيكم من العذاب المترقب إن لم تؤمنوا، أو أدوا إلي عباد الله يعني أرسل معي بني إسرائيل، فأرسل معي بني إسرائيل إني لكم رسول أمين على ما أرسلت به لا أنقص منه شيئا ولا أزيد، وأن لا تعلوا على الله، لا تتجبروا ولا تتكبروا، لا تتكبروا وتعلوا على الله بترك طاعته والاستعلاء على عباده، إني آتيكم بسلطان مبين ببرهان بين على رسالتي. فتوعدوه بالرجم، فتوعدوه بالرجم والتعذيب، فقال وإني عذت بربي وربكم أن ترجمون، عذت بربي، اعتصمت به، اعتصمت بربي وربكم أن ترجموني، أن تقتلوني رجما بالحجارة، وإن لم تؤمنوا لي ولم تصدقوا بما جئت به فاعتزلوني، فاتركوا أذاي ولا تقربوني بسوء، فلا تكونوا علي ولا لي، وخلوا عني. ودعا موسى ربه فأنجاه، آية 22-24، فدعا ربه أن هؤلاء قوم مجرمون فأسر بعبادي ليلا إنكم متبعون واترك البحر رهوا إنهم جند مغرقون. فدعا موسى ربه أن هؤلاء قوم مجرمون مشركون يستحقون تعجيل العقاب، فقال الله تعالى فأسر بعبادي، سر أنت وبني إسرائيل ليلا، والإسراء هو السير بالليل، سر أنت وبني إسرائيل ليلا إنكم متبعون، يتبعكم فرعون وقومه، واترك البحر إذا قطعته أنت وأصحابك واجتزته، إذا مررت أنت وأصحابك فاترك البحر رهوا ساكنا بعد أن انفرق، لأن موسى صلى الله عليه وسلم لما قطع البحر عطف يعني رجع ليضرب البحر بعصا ليلتئم خوفا أن يتبعه فرعون وجنوده، فقيل له اترك البحر كحاله حتى يدخله القبط. انظروا إلى تدبير العبد وتدبير الرب. الآن موسى عده وأصحابه يريد أن يضرب البحر حتى لا يمر فرعون وقومه، حتى يصير بحرا كما كان فيفصل البحر بينهما ولا يدركهم فرعون، لا، الله يريد أن يدخل فرعون وقومه البحر. اترك البحر رهوا، اترك البحر ساكنا بعد أن انفرق حتى يدخله هؤلاء القبط، إنهم فرعون وجنده جند مغرقون، مهلكون بالغرق في البحر، لا اتركه حتى يدخله، وساعتها رب العزة سيحول هذا اليبس الذي جعله يبسا لكم آية لتمر أنت وأصحابك، سيجعله هو الآن رهوان، سيجعله الآن رخوان، سيجعله الآن بحرا كما كان ليهلك فرعون وجنده. وفعلا حصل هذا وأهلك الله فرعون وجنده. كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين كذلك وأورثناها قوما آخرين فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين كم تركوا من جنات وعيون كم ترك فرعون وقومه وجنده كم خلفوا وراءهم بعد هلاكهم من جنات من بساتين وعيون تجري وحلي وكم خلفوا وراءهم من زروع ومقام كريم عدد الأراضي اللي تركوها واللي يرى أرض مصر في ذلك الوقت وما فيها من الزروع والثمار ومقام كريم البنيان اللي بنوه الحضارة اللي بيسموها حضارة والقصور كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم وكم خلفوا وراءهم من نعمة كانوا فيها فاكهين من متعة وعيشة كانوا فيها فاكهين يعني كانوا فيها منعمين متنعمين كم تركوا كثيرا كثيرا ولكن هل يصلح هذا كله مع الكفر هل يصلح هذا كله مع الكفر لا تقدم ولا زراعة ولا معمار ولا مقام كريم كل هذا يذهب مع الكفر كذلك أفعل بمن عصاني وأورثناها هذه الأموال أموال القبط قوما آخرين من بني إسرائيل فما بكت عليهم السماء والأرض بخلاف المؤمن فإنه يبكي عليه بموت مصلاه من الأرض ومصعد عمله من السماء أما هؤلاء فما بكت عليهم السماء والأرض بل كانت تلعنهم وما كانوا منظرين ما كانوا ممهلين الإنظار يعني الإمهال وتأخير ما أمهلوا ولا أخروا للتوبة ونجى الله موسى ومن آمن معه ولقد نجينا بني إسرائيل من العذاب المهين من فرعون وقومه إنه كان عاليا من المسرفين ولقد اخترناهم على علم على العالمين وآتيناهم من الآيات ما فيه بلاء مبين ولقد نجينا بني إسرائيل أنقذنا بني إسرائيل من العذاب المهين العذاب المذل أنقذناهم من فرعون وقومه إنه فرعون كان عاليا مستكبرا من المسرفين الكافرين المتجاوزين حدهم في الكفر والإجرام فكان يقتل أبناءهم ويستحيي نساءهم ولقد اخترناهم اصطفينا وانتقينا بني إسرائيل على علم منا بهم وباستحقاقهم لذلك الفضل على العالمين على عالم زمانهم وآتيناهم أعطيناهم من الآيات والدلائل والبراهين التي أيدنا بها موسى كفرق البحر والمن والسلوى وغيرها أتيناهم من الآيات ما فيه بلاء مبين نعمة ظاهرة واختبار ظاهر والله تعالى يختبر بالنعم كما يختبر بالنقم سبحانه وتعالى هذا كان التهديد والوعيد في الدنيا ثم هددهم بيوم القيامة.